الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأصل فيما تبقى من منظومة الرحمية، ويزن باعث من جمل المواهب للإمام الرحمة رحمة الله تعالى عليه. وآخر أبواب أخذناها باب السهام، وابتدأنا في باب المناسبة، أخذنا شيء المناسبة في وحكاته من النسخ، والمراد بالنسخ التغيير والنقل وأيضا الإزالة. فيقال نسخت الريح أثر الأقدام، أي أزالت. والنقل أيضا تقول نسخت الكتاب، أي نقلتها صورة من جهة إلى أخرى. والتغيير أيضا يقال نسخت الشيء غيره، ويطلق على الإبطال كذلك. هذه المراد معاني النسخ، هذا في اللغة. والمقصود هنا النسخ في اصطلاح الفرضيين أهل الفرائض والمواريث، لأن النسخ له معنى عند أهل الأصول وأهل الحديث وأهل الفقه، له معنى. وأيضا النسخ عند أهل النحو النواسخ، عنده النواسخ لها معنى آخر. لكن المراد هنا النسخ عند الفرضيين، المناسخات المراد بها أن يموت من ورثة الميت الأول وارث فأكثر قبل القسمة، أن يموت من ورثة الميت الأول وارث فأكثر قبل قسمة التركة. بمعنى يموت ميت ويترك ورثة، خمس أو ست ورثة، واحد من هذه الورثة يموت قبل أن يقسموا أن تقسم التركة الأولى، قبل أن تقسم التركة الأولى. توفيت امرأة عن زوج وابن وبنتين، قبل أن يقسموا أن تقسم التركة توفيت بنت من البنات، توفيت امرأة عن زوج وابن وبنتين. الزوج ايش عنده؟ الربع. الابن والبنتين عصبة، اذا كان الملك حظ الانثيين، فتصير المسألة من اربع، ونصححها من ابن وبنتين، بنتين زوج والابن زوج، صار اربع. عندهم ثلاثة، الزوج عنده الربع واحد، كم يبقى؟ ثلاثة للابن والبنتين. الثلاثة لا تنقسم إلى أربعة، فنصح المسألة من أربعة، تصير أربعة في نصح المسألة من ماذا؟ من ثلاثة، من عدد الرؤوس أربعة، تصير 16. فالزوج عنده واحد في واحد كم؟ واحد في أربعة أربعة. والابن مع البنتين عندهم ثلاثة، يبقى في أربعة شحال؟ 12. البنت تأخذ ربعة، والبنت ربعة، والابن ثمانية، ثمانية والربعة استغفر الله، قلنا كم؟ ثلاثة ثلاثة ستة، ثلاثة ثلاثة ستة، لأنه قسموا 12 على ربعة ثلاثة، البنت ثلاثة والبنت ثلاثة ستة، والابن ستة صار 12، والأب يدي ربعة صار 16. واضح؟ قبل أن نقسم التركة نوزعوها، توفيت بنت، إذا نعود المسألة، توفيت مرأة تركت زوج وابن وبنتين، بنت وبنت، ثم توفيت بنت قبل قسمة التركة، واضح؟ اللي يبقوا الآن ما هي نسبتهم لها؟ الزوج الأول نسبته للبنت شو؟ قد يكون أبا، قد يكون أجنبيا، كأن تكون ربيبة له، هذا واحد. الابن الذي تركته الأم ماذا يكون للبنت الذي توفيت؟ أخ، إما أخ شقيق وإما أخ لأم. والبنت الأخرى أيضا أخت شقيقة أو أخت لأم، يعني باعتبار الزوج الذي تركته المتوفية هل هو أب هؤلاء الأولاد أو هو زوج آخر. فإذا توفيت فهذا مقصود بالنسب بالمناسبة، أن يموت من ورثة الميت الأول وارث فأكثر قبل قسمة التركة. لماذا سميت مناسقة؟ قالوا لأن المال ينتقل من وارث إلى وارث، انتقل، قلنا من معاني النسخ الانتقال فسميت مناسقة. وقيل لأن أصل المسألة الأولى يزال ويأتي أصل آخر، ففيه معنى الإزالة ولهذا والتغيير، فلهذا سميت مناسقة. فالمسألة الأولى تغير وتزال وتأتي المسألة الثانية، فنقول نسخت المسألة الأولى بالثانية. وحقيقة المناسخة هو نوع من أنواع التصحيح، وقد سبق معنا باب في السهام وقبله باب في الحساب، وذكرنا فيها طرق التصحيح، طرق التصحيح حتى تكون القسمة صحيحة ولا يوجد فيها انكسار. إذا كان يوجد تباين بين النصيب والأنصبة وعدد الرؤوس، أو توافق أو تماثل أو تداخل، فالمناسخة يعد نوع من أنواع التصحيح. لكن المسائل السابقة كان التصحيح فيها بالنظر إلى ميت واحد، المناسخة التصحيح فيها بالنظر إلى ميتين أو أكثر، إلى ميتين أو أكثر. قلنا المناسخة لها ثلاثة حالة. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، توفي واحد وترك ورثة، توفي أحد منهم، لم يترك إلا أولئك الورثة فقط، ويرثونه كما يرثون الأول، يرثونه كما يرثون الأول، يعني أن القسم الأول أن يكون ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول ويرثون كما يرث أولئك. يعني توفي رجل وترك خمس أبناء، كيف القسمة؟ عصب قسمة بالسوية ولا لا؟ صح. توفي ابن من الأبناء ماذا بقي؟ ولم يترك أما لم يترك زوجة أو أخ لأم أو زوجة أو ابن أو بنات أو كذا، توفي هو فقط وترك أربع إخوة. فهذا الذي ترك الذي توفي بقي نفس الورثة ولا لا؟ وهو يأخذ من أبيهم كما هم يأخذون، وهم يأخذون منه كما يأخذون من الأب. توفي رجل وترك خمس أبناء، المال يقسم بينهم ولا لا؟ صح. توفي رجل وترك أربع إخوة، المال يقسم بينهم، ما كانش ثلث وربع وعصر، قد يكون بالفضل والقسمة نفسها أيضا قد يكون. ففي هذه الحالة الأولى أن يموت الميت ويترك ورثة، فيموت أحدهم يترك نفس الورثة ويرثون بنفس المقدار، إما فرضا أو تقسيما أو فرضا وتقسيما. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، هذه الحالة الثانية، كون ورثة الميت الأول لا يرثون غيره. هذه الحالة الثانية، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. مثال: توفيت وتركت زوجة وبنت وابن، توفيت تركت زوجة وبنتا وابن. طيب، ثم توفي الزوج وترك زوجته مثلا، وترك ماذا؟ زوجة. فإذا نأتي المسألة الأولى، توفي تركت زوج وابن وبنت، مسألة من أربعة، زوج عنده الربع، ابن البيت عنده ماذا؟ عصر. توفي الزوج وترك زوجة أخرى لا علاقة لهم لها بورثة الميت الأول، كاش علاقة؟ ما فيش علاقة بورثة الميت الأول، لا يوجد علاقة، ولا هذا يرث هذا ولا هذا يرث هذا. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، ولكن يختلف إرثهم أو يرث معهم غيرهم، إما أن يختلف إرثهم وإما أن يرث معهم غيرهم. نعم، يعني أن يموت هذا الميت ويترك ورثة، فإذا مات أحد الورثة ترك نفس الورثة الآخرين فيرثون، لكن تختلف القضية، أو يرث معهم غيرهم أو يرث معهم غيرهم. مثال: توفيت وتركت زوجا وأبناء وبنات، أبناء وبنات، ثم الأبناء والبنات، ثم توفيت البنت، توفيت البنت وتركت زوجا وزوجا وأبناء وبنات أيضا، تركت زوجا وأبناء وبنات. المسألة الأولى التي توفيت تركت زوجا وأبناء وبنات، الزوج عنده الربع والأبناء والبنات عصبة المسألة من أربعة، الزوج عنده واحد والباقي عصبة بين الأبناء والبنات. توفيت بنت من البنات وتركت زوجا وأبناء وبنات، الزوج يرثها، الأبناء والبنات عصبة، الزوج عنده الربع والأبناء والبنات عصبة، صح. الورثة الآخرون، الزوج الأول يعتبر أبا لهذه البنت فيرث منها كم؟ يرث السدس، يرث السدس، وورث من زوجته الأولى التي توفيت الربع. إذن تغير قضية الإرث، تغير الابن والأبناء والبنات بالنسبة لهذه البنت إخوة أشقة مثلا، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف، الأخوات الشقيقة تأخذ الثلثين، الأخ الشقيق أو الإخوة الشقيقة عصبة يقتسمون، الإخوة والأخوات عصبة، لكن في عدم وجود الإبن والبنات، فهنا النسبة تغيرت. نسبة مع الميت الأول البنوة، مع الميت الثاني الأخوة. وعندنا ورثة جدد لهم الأبناء وبنات الزوجة البنت إحدى البنات، فهذه الحالة الثالثة، هذه هي الحالة الثالثة. وهذا الذي ذكرت أظن أخذنا كلها. نبدأ في الحالة الأولى، يعني نفصل ما يتعلق بالمناسخات ثم نذكر الأبيات، لأن المؤلف في الناظم في الأبيات يعني عمم مسائل المناسخة واكتبر منها في بعض الأشياء، يعني يفتفهم مما نظمه، فنحتاج أن نفصل ثم نرجع إلى ما نأتي. الحالة الأولى حيث لا يكون غير الورثة الأول ويرثون بنفس المقدار كما يرثون أولا. هؤلاء الحالة هذه تكون بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون جميع من مات بعد الأول ليس لهم وارث غير ورثة الميت الأول، ليس لهم وارث غير ورثة الميت الأول، مثل رجل يتوفى ويخلي أبناء، خمس ست أبناء، توفي ابن وخلى إخوان، ثم توفي الآخر وخلى الباقي، ثم توفي الآخر وخلى الباقي، وهذا المجرى. فلا بد أن يكون هذا لم يترك غيره. أما إذا توفي ابن وخلى زوجة وأبناء، هنا القضية تختلف، قضية تختلف. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني كون الأحياء الذين بقوا يرثون من جميع الأموات بنوع واحد من الإثم، يرثون بنوع واحد من الإثم، إما فرضا إما تقصيبا، إما فرضا وتقصيبا، فلا يختلف نوع الإرث، لا يختلف ماذا؟ نوع الإرث. واضحا؟ كيف نعمل؟ كيف هو العمل في هذه القسمة؟ كيف هو العمل؟ تقسم التركة التي بقيت على عدد الأحياء، والذين ماتوا من قبل كأنهم لم يوجد. يعني مثال، اكتب توفي وترك عشر أبناء، ثم توفي ابن، ثم توفي ابن، ثم توفي ابن، كم توفوا؟ توفي ثلاثة. كم هو لما توفي الرجل كم ترك؟ ثم توفي ابن، ثم ابن، ثم ابن، كم بقوا؟ هذا ثلاثة كأنهم غير موجودين، نقسم التركة على سبعة مباشرة، فنقول مسألة من سبعة، كل واحد يأخذ حصة. واضح؟ وهذا الذي يسمى اختصار المناسخات أو الاختصار قبل العمل، الاختصار قبل العمل، واضح هذا؟ نعم. نعطي أمثلة. ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، وقبل القسمة ماتت الأخت الشقيقة، بعد أن تزوجها الزوج، أعيد، امرأة ماتت تركت زوجا لها وأخت شقيقة لها وأخت لأب، واضح؟ قبل ما يقسموا هذه التركة، الزوج الذي تركته المرأة تزوج بهذه المرأة بأخت زوجته المتوفاة لأب، ثم توفيت هذه الأخت لأب، واضح؟ مفهوم؟ أيوة. الآن جاوبوني أما أنتم في الأسئلة. المرأة ماتت خلت زوج، خلت أختها شقيقة وأختها الأب، ها؟ هذا الزوج تزوج بأخت الأب، هذه أخت زوجته من باباها، صح؟ تزوج قبل قسمة التزوج، بعدين ماتت أخت الأب، واش تركت؟ تركت أخت شقيقة وزوج، واضح؟ إذا نفس الورثة ولا مش نفس الورثة؟ ويرثون بنفس الطريقة. ماتت المرأة تركت زوجة أخت شقيقة أخت لأب، الزوج إيش عنده؟ النصف. أخت شقيقة أخت لأب انتهى، ما كانش حاجة تسمى العول، ما كانش كاين هذا سيتوها هو العصبة بالنفس وبالغير ومع الغير. عند السدس تكمل الثلثين ولا لا؟ ها؟ يا سلام، خلينا ايش العول؟ العول العول خلينا العول، واضح؟ عند السدس تكمل الثلثين، تصير طيب. قبل ها؟ قبل ان تقسم التركه ماتت الاخت لأب، واش خلات؟ خلت زوج اخت شقيقه، زوج اخت شقيقه، وش كيف العمل؟ كأن الأخت لأب غير موجودة، توفيت امرأة وتركت زوج أخت شقيقة، نص نص، مسألة من اثنين، هذا واحد هذا واحد، الزوج واحد والأخت شقيقة واحد، مفهومة مهدي؟ ها؟ واضحة هذه؟ واضحة؟ نعود يسر. هذا مثال بالفرض، مثال في الميراث بالفرض في المناسبة، مفهوم؟ هذا ضروري يا جماعة، هذا ضروري جدا، مناسبة ضروري، ما نظرش كاين مناسبة مثل في الجزائر، ما كاينش قسمة التركة، روح جماعة الأراضي والعقارات تلقاه الجد التاسع مازال ما قسموش، ولا لا؟ واقع هذا واقع، هذا يعني ينفع، وما تدري كل واحد راه مختلف في الضحك. فعيلته بهذا المصير الإشكال هذا. طيب مثال في الإرث بالتعصيب، الإرث بالتعصيب في الحالة الأولى يعني نفس الورثة ويرثون ويرث كلهم بالتعصيب اللي ذكرناه في شرح المثال، إنسان توفي وترك عشرة أبناء، عشرة أبناء ترك الجرس، ترك عشرة أبناء وبعد توفي ابن ثم ابن ثم ابن، توفوا ثلاثة، نحي ثلاثة من عشرة سيبقى سبعة، هذه الثلاثة كأنه غير موجودين مباشرة، المسألة من سبعة كل واحد مطول واحد. مثال ثالث في هذه الحالة وين أين يوجد ميراث بالتعصيب وبالفرض، مثال لا قلنا الشرط، قلنا الشرط الأول أن لا يكون لهم وارث غير الذين وارثوا الأول. أما إذا كان أحد الأبناء توفي ترك زوجة وأبناء يتغير خلاص اختل الشرط هنا ذكرنا الشرط. طيب المثال الثالث أن يرثوا بالنصيب بالفرض والتعصيب. توفي رجل وترك 10 إخوة لأم وهم أبناء عم وهم أبناء عم واضح؟ توفي ترك 10 إخوة لأم يعني أخوة بينهم تجمعهم المال والأمومة وفيما بينهم 10 إخوة لأم له هو وهم فيما بينهم أبناء أيضا أبناء عمه يعني تجمعهم مال أخوة من الأم وهم أيضا أبناء عمه تتصور إنسان عنده زوجة جابت أبناء واضح؟ جابت أبناء توفيت توفي جابت أبناء طيب وإنسان آخر أيضا عنده أبناء والأول والثاني إخوة بناتهم مش يعني لا أبناء عم أبناء أبناء عم نقول إنسان تزوج بامرأة وأنجبت له أولادا واضح؟ توفي الرجل توفي الرجل فتزوجت بأخيه وأنجبت أولاد أنجبت أولاد هذا مع هذا وأمهم واحدة ولا لا؟ إخواني أم صح؟ وهذا أب الطائفة الثانية هو أخ أبيه فهم أبناء عم واضح؟ إذا توفي وترك 10 إخوة لأم وهم أبناء عمه 10 إخوة لأم هم أبناء عمه. طيب ثم ماتوا تعاقبوا موتا حتى لم يبقى إلا 4 أو 5. بالنظر إلى أن أنهم إخوة لأم عندهم الثلث تقاسم الثلث السوي وباعتبار أنهم أبناء عم عصر وتقاسم أيضا بالسوي فورثوا بالفرض والتقسيم فلو نفترض 13 مات منهم 5 وش بقوا 5 الخمسة اللي ماتوا كانوا غير موجودين تسمى مسألة من 5 واضح ويبقى الثلث يقتسمونه فرضا والباقي يقتسمونه تعصيبا فتقسم ذلك عليهم بالسوية بالسوية واضح مفهوم هذه الحالة الأولى وهو أن يكون الورثة ورثة ميت أول إذا مات واحد فيهم ترك نفس الورثة ويرثون بنفس النوع فرضا أو تعصيبا أو فرضا وتعصيبا هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية نأخذها في درس لاحق. كنا في تصحيح المسائل في آخر مجلس أخذناه أعطينا مسألة لبعض الإخوة بعض الطالب أحد الطلبة قسمها قسمة تائرة ما أدري من هو ولم ننتبه قسمة رضيجة لم أنتبه إليها وبعدين انتبهت وأنا وقفت في التسجيل خرجت قلت إيه لكم وهو مشاهدكم فآخر درس في التسجيل وكان واحد يراجعه ويجيب لنا الخطأ ما دي المسألة وشنو هي إذا كان ممكن بارك الله فيكم حتى نصوب المسألة في أذهان إخواننا وفي التسجيل أيضا والله أعلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنا يخدموا شوية تسجيل وجيبوا